وهذا الذي ذكره البخاري رحمه الله أصل يمكن أن ينبني عليه ما ذكرنا. نعم. اي نعم انت لا واشتنوا فيها. هل يبين مثلا اذا انتهى من الخطبه او من الصلاه قال له شيخ قلت كذا وكذا، فهل جاءك خبر عن الله ورسوله ان كيفيه تقليبه للقلوب هكذا، او بعضهم يقول بين اصبعين من اصابع الرحمن؟ شريعه هذه والعياذ بالله، نسال الله العافيه. فبينه، والامر الذي ذكرت صحيح لانه يمكن ان ينصرف الناس على هذا الفهم وهو خطا. نعم. لا مو على الخطبه لان يحصل فيها بلبله، لكن اذا انتهى من الخطبه مثلا عند الصلاه يقول له هكذا بينه وبين ايضا. نعم. ويقول نحن امرؤ بذلك. أنت إذا قال هذا في سميع بصير هذا أهو، لكن إذا قال في الأصابع ما الذي أعلم أن الأصابع على هذا النحو، أو أن التقليب على هذا النحو، أو أن يكون بين أصبعين على هذا النحو؟ من قال هذا؟ ثم إذا خفنا أيضا حتى في سميع بصير إذا خفنا أن العامة يفهمونه خطأ وأنه ليس المراد بذلك تحقيق السمع والبصر أيضا نتركه، ما هو لازم. نعم نخرج فعله مرة. هل هو كل ما قرأ سمع بصير وضعت؟ لا المراد المراد من فعله تحقيق ذلك، يعني أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. نعم. هو ما هو غالي، لا في دور خلاص من البينونة، ما بقول مهون، لكن يريد الخلاص من البينونة. مثلا الآن أقول إذا طلق الطلقة الأولى في حيض وطلق الثانية في طهر جامعه وطلقها الثالثة وهي حائض، إذا قلنا بوقوع الطلاق صارت الآن بائنا لا تحل له، فإذا قلنا إن الطلاق في الحيض لا يقع والطلاق في طهر جامعه لا يقع والطلاق في الحمل واقع، هل تبين منه أو لا تبين؟ وشو الأسر؟ هو ناوي في الأول، ناوي طلق ولا عنده فيه إشكال، ولو تزوجت بعد انتهاء عدتها لم يعارض. فهمت؟ هنا يرون ما يمشي، اللي يرون لا يقع يقول هذا ما طلق إلى الآن، ما طلق ولا واحد. إيه؟ لكن يقول وجد مانع وأن الطلاق في غير وقت، ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن المشكلة يعني يكون يقع أو ما يقع هذا شيء آخر، لكن كون الإنسان يعتقد ويقلد من يرى أنه يقع ولا عنده إشكال في هذا، ولا كان الناس قبل هذا العهد يرون أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامعة فيه لا يقع أبدا ولا يعرفون هذا القول.